والعبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذا الأمر العظيم هو الذي من أجله خلق الله ثقلين الجن والإنس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة في خلق الثقلين الجن والإنس هي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس، عبادة الله وتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى. لم يخلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعجز بهم من بعض، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، كما قال سبحانه: وهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما خلقنا سبحانه وتعالى ليستفيد منا، حاشا وكلا. ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة ولا ليتعزز بنا من ضعف، ولا نعينه ولا نساعده، بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد. هو سبحانه وتعالى كما قال سبحانه عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو سبحانه وتعالى الحي كامل الذي لا يلحقه نقص في وجه من الوجوه، والعباد كلهم فقراء محتاجون إليه. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن لماذا خلقنا؟ لماذا خلقنا سبحانه؟ خلقنا بأمر عظيم، بأمر جسيم بينه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه من خلق التخليق: عبادة الله، توحيد الله، طاعته، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه. وهذه هي الحكمة من إرسال الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الرسل أرسلوا بأي شيء؟ في دعوة الناس وأمر الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. والطاغوت كل ما سوى الله، كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت. وعبادة وكفر بالطاغوت معناها أن تتبرأ من عبادة الناس والله وتنكرها وتنفيها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الكفر بالطاغوت هو إيش؟ البراءة من عبادة ما سوى الله وإنكارها ونفيها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة بحق لا تكون إلا لله عز وجل. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. معنى هذه الكلمة: لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله معنى الإله المعبود. وهذه الكلمة مشتملة على النفي ومشتملة على الإثبات، فلا بد للمسلم أن يتأملها ويتدبرها ليتفهم معناها، وأنها مشتملة على النفي ومشتملة على الإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نفي تنفي جميع أنواع عبادها غير الله عز وجل وتثبتها لله. هذا الشرط من شروط هذه الكلمة. هذه الكلمة لها شروط، لا بد من الاعتناء بشروطها، لا بد من الاعتناء بحقوقها، ولا بد من البعد عما يناقضها حتى تكون نافعة، حتى تكون مفيدة. أما إذا قالها الإنسان بلسانه فقط من دون علم بمعناها، من دون عمل بمقتضاها، من دون إخلاص، فإنها لا تفيده ولا تنفع، ولو قالها آلاف المرات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إذا من شروطها العلم المنافي للجهل. لهذا قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. إذا لا بد من العلم، تعلم أن هذه الكلمة تنفي وتثبت، ما تقولها فقط باللسان، تعلم أنها إيش؟ تنفي وتثبت، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة. ما هي العبادة التي تنفع عن غير الله ولا تثبت لله؟ ما هي؟ كل ما جاء به الشرع من الأوامر تمتثله، كل ما جاء بطاعة لله وعبادة لله، وكل ما جاء به الشرع من النهي تمتثل عنه. وما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر تفعلها وتمتثلها طاعة لله وعبادة لله وامتثال لأمره. كل ما جاء من النواهي تتركها طاعة لله تعبد لله واجتنابا لنهي. فمثلا الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، الزكاة عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، بر الوالدين عبادة، الإحسان إلى الجيران عبادة، الدعاء عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الاستعاذة عبادة، الاستغاثة عبادة، التوكل عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة. عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. عبادة تكون بالقلب، تكون باللسان، تكون بالجوارح، تكون بالقلب محبة الله ورسوله والتوكل على الله والخوف من الله والخشية والرغبة فيما عنده والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى والاستعانة بالله. وهكذا تكون باللسان تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله إلى غير ذلك. تكون بالجوارح، العبادة التي يفعلها الإنسان بجوارحه في الصلوات والزكاة والصوم والحج والمشي إلى المساجد وغير ذلك من أنواع العبادات. هذه العبادات تنفع عن غير الله وتثبت لله. جميعا هذه العبادات تثبت لله وتنفع عن غير الله. هذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها لله. جميع هذه العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين ودعاء وذبح ونذر واستعانة واستغاثة وطواف بالبيت إلى غير ذلك، كل هذه العبادة تصرفها لله وتنفيها عن غير الله. مفهوم؟ هذا هو، تعلم هذا، تعلم هذا جيد. من شروط هذه الكلمة اليقين المنافي للشك والريب، اليقين المنافي للشك والريب. ما يكون عندك شك، يكون عندك يقين على هذه الكلمة، وأن الله تعالى مستحق للعبادة وحده دون ما سواه، أن الله تعالى هو المعبود بحق، وعندك يقين لا يكون معه شك ولا ريب. فإن لم يكن، فإن كان عند الإنسان شك أو تردد في استحقاق الله تعالى العبادة إنه يكون مسلما. الموحد هو الذي يؤمن بوجود الله وأن الله تعالى موجود فوق العرش مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله وعظمته، فهو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات وأعلاها سقفه وسقفه عرشه، هذا أعلى المخلوقات، أعلاها وأعظمها وأكبرها أعظم المخلوقات وأعلاها وأعظمها هو عرش الرحمن وهو سقف هذه المخلوقات. تنتهي المخلوقات، المخلوقات نهايتها وآخرها وأعلاها وسقفها عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فوق المخلوقات كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. هو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، العرش له حملة يحملونه يوم القيامة، والآن الآن له حملة ويوم القيامة له حملة، كما قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن العرش له حملة الآن وله حملة يوم القيامة، والله تعالى مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق، المخلوق ضعيف، إذا استوى على الدابة أو استوى على السطح ثم سقطت الدابة سقط المخلوق الذي عليها، وإذا سقط السطح سقط المخلوق، أما الخالق فلا يحتاج، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى شيء من المخلوقات، لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلابد من المسلم أن يؤمن بوجود الله واستوائه على عرشه وفوقيته على خلقه، ولا بد أن يؤمن بأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، هو الرب المالك المتصرف، الرب رب عباده يعني، والمالك لهم والمتصرف والخالق لهم. لا بد أن تعتقد بأن الله تعالى هو الرب المالك الخالق، هو رب عباده وهو المالك لهم وهو الخالق لهم والموجود لهم وهو المتصرف فيه في الدنيا والآخرة. وهو سبحانه وتعالى في الدنيا يشرع لهم من الأحكام ومن الشرائع، فيكون له الحكم كما إن الحكم لله، وفي يوم القيامة يحكم عليهم بحكم الجزائي سبحانه وتعالى. ولا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه هو مستحق للأسماء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بأسماء وصف نفسه بصفات وردت في الكتاب والسنة تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمه، لا تؤول ولا تكيف، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن أسماء العليم الحكيم السميع البصير الخالق الرازق المدبر ومتصل بالعلم والحكمة بالقدرة بالغضب بالرضا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بالمحبة إلى آخر الصفات التي وردت في الكتاب والسنة اتصف بها الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا بد من الإيمان واعتقاد أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه لا يستحق العبادة غيره، والعبادة سبق تعريفه. جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي، ينتثل المسلم الأوامر وينتهي عن النواهي تعبدا لله، لا بد أن يعتقد المسلم أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، ولا بد أن يعبد الله بالفعل، يعتقد أنه هو مستحق للعبادة ويعبده بالفعل، يخلص أعماله لله عز وجل. فهذا هو المسلم حقا، ولا بد أن يتيقن وعنده يقين منافي للشك والريب. فإن شك استحقاق الله للعبادة، أو شك في وجود الله، أو شك في كون الرب هو الخالق، أو شك في كونه هو المالك، أو شك في كونه هو الرب أو المتصرف، أو شك في أسمائه أو صفاته، أو شك في استحقاقه للعبادة، فإنه لا يكون مسلما، بل يكون مسلم من الكفر نعوذ بالله. إذن من شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب. ومن شروطها أيضا الصدق المانع من النفاق، الصدق المانع من النفاق، يقولها بصدق يعني يقولها بلسانه وقلبه مصدق وموافق ومطابق لما تلفظ به بلسانه. أما إذا قالها بلسانه وقلبه مكذب فإنها لا تنفع، ولو قالها ألف مرة، إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وقلبه مكذب لا يفيد، بدليل أن المنافقين يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا تنفعهم، لماذا؟ لأن قلوبهم مكذبة منكرة. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر يعني بألسنته، وما هم بمؤمنين بقلوبه. فأخبر سبحانه وتعالى أن المنافقين يشهدون النبي صلى الله عليه بالرسالة بألسنته، ولكنهم كذبة في ذلك. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لا بد من الصدق في قول هذه الكلمة المانع من النفاق، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، يقولها المسلم عن إخلاص لا إله إلا الله عن إخلاص، ويخلص أعماله لله عز وجل ويوحد ربه سبحانه وتعالى في عباداته. أما إذا قالها عن غير إخلاص، إذا قال لا إله إلا الله وهو يشرك بالله عز وجل، فإنها لا تفيده، لأن شركه ينقض توحيده وإيمانه. فإذا قال لا إله إلا الله لكن ما أخلصها لله، لكن تجده يشرك بالله عز وجل، يصلي مثلا لغير الله، يصلي للولي ركعتين، أو يصلي للشيخ شيخ الطريقة، أو يذبح للولي، يكون حكمه إيش؟ يقول لا إله إلا الله ألف مرة لكن يذبح خروف أو عجل أو دجاج أو جمل، يكون حكمه إيش؟ يكون ما يكون مرة. لماذا؟ ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يقول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن شركه نقض توحيده وإيمانه، لأن شركه نقض توحيده وإيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، فإذا قال لا إله إلا الله وهو يطرح للأولياء ما كانت خالصا من قلبه، ما كانت هذه الكلمة خالصة. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن لا بد من الإخلاص. الإخلاص معناه توحد الله، توحد الله في العبادة، تصوم لله، تصلي لله، تذبح لله، تنذر لله، تطوف ببيت الله ابتغاء وجه الله، وهكذا. أما إذا صرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله فإنها تنتقض كلمة التوحيد، تنتقض عليه كلمة التوحيد، وينقض شركه توحيده وإيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. كما لو أن الإنسان توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث، خرج منه بول أو ريح، تكون الطهارة إيش؟ تذهب وتبطل. فكذلك إذا قال الإنسان لا إله إلا الله ثم ذبح للولي خروف ولا عجل ولا دجاج، تقرب للولي، تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذبح خروف أو للدسوقي أو للسيد البدوي أو للسيدة نفيسة أو لعبد القادر الجيلاني أو غير ذلك أو لابن علوان، يكون حكمه إيش؟ الله سلام وتعالى. هذا أمر خطير يقع في كثير من الناس، فلا بد من التبه، ولا بد من التنبيه، ولا بد من النصيحة والدعوة إلى الله، تنبيه هؤلاء الجهال الذين يقعون في هذا الشرك. لأن المشرك إذا وقع في الشرك بطل عمله وحضرت جميع الأعمال، نعوذ بالله، لا تخلص صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا بره لوالديه ولا صلته للرحم، ولا يقبل أي عمل إذا وقع في الشرك، حضرت جميع الأعمال، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. لماذا؟ لأن المشرك لا يقبل منه عمل. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إذا الشرك يحبط. وقال سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن منه. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. إذا المشركين لا يقول لهم عمل، وإذا مات على الشرك ما حكمه؟ إذا أشرك ووقع في الشرك يترتب على هذا أحكام. إذا كفر المسلم بعد إيمانه أو أشرك بالله بعد أن كان موحدا يترتب على هذا أمور. الأمر الأول أن زوجته ينفسخ نكاح رجل، ينفسخ نكاح زوجته منه، زوجها المسلمة ما تبقى مع الكافر. يقول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا هن يعني المسلمة حل لهم يعني الكفار، ولا هم يحلون لهم. تنفسخ زوجته، ما تبقى زوجته معه ما دام على شركه، إلا إذا تاب، إذا تاب من شركه ورجع إلى الإسلام من جديد جدد توبة النصوح فإنها تبقى معه أو ترجع إليه. لكن لا بد أن تكون التوبة نصوح، ما تكون توبة باللسان يقول استغفر الله بلسانه وقلبه معقود على الشرك أو على المعصية نعوذ بالله، لا. من شروط التوبة النصوح أن يتخلى عن الذنب وعن الشرك الذي وقع فيه، يبتعد عن الشرك، يترك الذبح لغير الله، يترك النذر لغير الله، يترك دعاء غير الله، يتخلى عن الذنب. ثانيا يندم على ما مضى، يندم، يتأسف، يتحسر، كيف عصى ربه، كيف أشرك بالله، يندم على الله. ثالثا يعزم عزما جازما ويعقد قلبه على ألا يعود إلى هذا المعصية أو إلى هذا الذنب أو إلى هذا الشرك مرة ثانية. إذا وجدت هذه الشروط حينها تكون توبة نصوح، وليس بعد التوبة نصوح إلا الفلاح. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن ثمرات التوبة ونتائج التوبة تكفير السيئات ورفع الدرجات. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده. الإنسان المسلم إذا تاب، الإنسان إذا تاب من الذنب كفرت سيئاته ورفعت الدرجات. إذن الأمر الأول الذي ترتب على الشرك، على إذا أشرك المسلم بعد أن كان موحدا تنفسخ زوجته. الأمر الثاني إذا مات لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة. الأمر الثالث أنه لا يرثه أقاربه مسلمون ولا يرث منهم. فإذا مات له قريب مسلم فلا يرثه هو، وإذا مات هو فلا يرث قريبه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم على اللحد والقبر، لا يدفن مع المسلمين ولا يدفن في قبر، بل ترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكلب. وإذا كان يقول له نتن يحفر له حفرة ويدفن فيها حتى لا يؤذي المسلمين بنتن شريحة. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا وفي الآخرة إذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام، ويكون خالدا في النار مع أهل مع الكفر كالكفر، لأنه منهم نعوذ، يكون خالد في النار ولا يخرج منها أبدا الآباد نعوذ بالله، لأن الجنة عليه حرام. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا المشرك الجنة عليه حرام، المشرك الجنة عليه حرام. وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الكفار ما يخرجوا من النار، لكن قد يدخلون بعض العصاة الموحدين، يدخلونها مدة ويعذبون ثم يخرجون منها. يدخل النار جملة من أهل المعاصي وأهل الكبائر، يدخل النار درجة جاء في الحديث أنه يدخل النار بعض المسلمين بعض المصلين يدخلها بذنوب بمعاصي أخرى مات عليها من غير توبة، إما زنا أو سرقة أو عقوق للوالدين أو شارك زور أو غش وخداع أو أكل لأموال الناس الباطل أو غير ذلك، يدخل النار ولو كان مات على التوحيد والإسلام ويطهر النار طهر من ذنوبه بالنار، ثم بعد ذلك يخرج منها. يخرج الموحدون ولا يبقى إلا الكفرة، إذا بقي الكفرة وخرج الموحدون أغلقت النار على الكفرة كما فلا يخرجون منها أبدا الآباد، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطلقة مغلقة. نسأل الله السلامة والعافية. ثبت أنه يدخل النار جملة كمل الدرس يدخل النار جملة من أهل الكبائر ويمكثون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ويخرجون منها ضبائر ويلقون في نهر الحياة قد امتحشوا وصاروا فحما بعد أن أكلتهم النار، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت حبة في حمل السيل، فإذا هذبوا ونفوا أذن لهم في دخول الجنة. إذن المشرك الجنة عليه حرام، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو شأن المشرك، أعماله حابطة باطلة وهو في النار يخلد الخلد. لكن من من الله عليه بالتوبة وتاب توبة النصوح فإن التوبة تجب ما قبلها، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبلها. كيف يقع المسلم في الشرك؟ يقع المسلم في الشرك بأن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو يفعل ناقض من نواقض الإسلام، مثلا يذبح لغير الله كما يفعل كثير من الجهال، بل يذبح للولي، يذبح خروف للولي، يذبح عجل، يذبح دجاجة، يذبح جمل. بعض الناس يذبح، بعض الناس يقول أنا علي ذبيحة لأهل الله، يذبح في كل عام خروف، بعضهم في كل أسبوع، بعضهم في كل شهر، يكون هذا مشرك، لأن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة، كما لو صلى ركعتين لغير الله يكون مشركا، فكذلك إذا ذبح لغير الله يكون مشركا. السيدة الزينة زمان عندنا بحث في مصر وحاجات من هذا الصح. نعم، وكذلك النقل أول نتكلم على الذبح. الذبح عبادة. قال الله تعالى فصلي لربك وانحر. يعني اذبح لربك، صلي لربك وانحر لربك. النحر عبادة وصلت عبادة. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني وذبحي. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. حديث علي رضي الله. كذلك من أنواع عبادة النذر. النذر عبادة لا تكون إلا لله. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال سبحانه في وصف عباده الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر معناه هو أن يوجب على نفسه عبادة لله لم يوجبها الله عليه، وفي الأصل مكروه، لا ينبغي الإنسان أن يوجب على نفسه لأنه يكلف نفسه ويشق على نفسه وقد لا يستطيع، فيفعل العبادة بدون إيجاب. كونه ينذر هذا مكروه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فأنت عليك أن تتعبد الله بدون نذر، افعل ما تريد أن تتعبد به لربك من دون نذر، صلاة، صيام، توزيع نقود على الفقراء، افعل بدون نذر. لكن إذا نذر المسلم طاعة وجب عليه الوفاء. وقد أثنى الله تعالى على الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، فإذا وقع النذر وجب الوفاء به إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا. إذا كان طاعة وجب الوفاء به. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليوفى، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن إذا وقع لا بد من الوفاء به، ولا بد أن يكون لله هذا لأنه عبادة. فإذا نذر لغير الله ينذر مثل الله، يقول لله علي أن أصلي مثلا 20 ركعة، لله علي أن أصوم 5 أيام أو 10 أيام، أو يعلق مثلا بشرط، يقول إن شفى الله مريضي لأصلين الله 20 ركعة، إن شفى الله مريضي لأصومن 20 يوم، إن نجح ولدي في الامتحان لأصومن لله كذا وكذا. هذا نذر يجب الوفاء به. إن شفى الله مريضي لا حج له ولا أعتمد، هذا يجب الوفاء به لأن طاعة. فإذا نذر الإنسان لغير الله وقع في الشرك لأنه صرف العبادة لغير الله، صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فإذا قال إن شفى الله مريضي لأصلين للسيد البدوي 20 ركعة وقع في الشرك، أو قال شفى الله مريضي لأصومن في الدسوق 10 أيام يكون مشرك، أو إذا قال إن شفى الله مريضي لأتصدقن 20 جنيه على روح السيد البدوي، أو لا صدقنا 100 جنيه على روح السيدة نفيسة أو عبد القادر الجيلاني أو بيع الوان، وقع لأنه صرف العبادة لغير الله. عليك أن تقول لله علي أن تصدق 20 جنيه لله على الفقراء والمساكين، أما أن تنذر على روح الولي هذا هو الشرك كما يفعله كثير من الجهال. يقول إن شفى الله مريضي لا أتصدقن 20 جنيه على روح البدوي، على روح الشوقي، على روح إبراهيم، على روح سيدة نفيسة، هذا من الشرك. العبادة النذر عبادة لا بد أن تصرفه لله، فلا بد من توبة النصوح من هذا الشرك. كذلك أيضا من أنواع العبادة الدعاء عبادة. تدعو ربك لأن يغفر ذنوبك، تدعو ربك لأن يكفر سيئاتك، تدعو ربك لأن يدخلك الجنة، تدعو ربك لأن ينجيك من النار، تدعو ربك بأن يرزقك الولد أولادا صالحين، تدعو ربك بأن ينصرك على أعدائك، تطلب المدد والعون من الله، يا ربي اغفر ذنبي، يا ربي كفر سيئاتي، يا الله يا ربي اغفر، يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي نجني من النار، يا ربي ارزقني ذرية صالحة وأولادا صالحين، يا ربي انصرني على أعدائي، المدد منك يا رب، يا ربي أعني، يا ربي أغثني، يا ربي فرج كربتي. هذا توحيد، هذا هو الموحد. لكن إذا دعا غير الله وصرف الدعاء لغير الله فإنه يقع في الشرك كما يفعله كثير من الجهال. إذا قال يا سيدي فلان، يا سيدي رسول الله، هو أشرف الخلق على الإسلام، أغثني أو فرج كربتي أو انصرني على عدوي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو المدد منك يا رسول الله، وقع في الشرك، صرف العبادة لغير الله. وقال مدد يا الشوقي، مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر الجيلاني، أغثني فرج كربتي، انصرني على عدوي، نجني من النار، أدخلني الجنة، أعطني الولد ارزقني الولد وقع لأنه صرف العبادة. الدعاء عبادة, حديث الدعاء هو العبادة, الذي أخذ الدعاء مخ العبادة. الدليل على ذلك قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. إذا أمر الله تعالى بدعاء فقط, ما قال ادعوني وادعوا الأولياء, ولا قال ادعوني وادعوا الرسول, لا ادعوني خص ربك بالدعاء فقط. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ثم توعد من استكبر عن عبادة الله فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين, يعني أذلة صاغرين. قال سبحانه في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا سبحانه وتعالى قريب. ولهذا جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. لا تجعل بينك وبين الله واسطة, ادعو ربك, ادعو ربك, ليس بينك وبين الله واسطة, الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة بخلاف المخلوق.